المشكلة الثالثة السكوني، إسماعيل ابن أبي زياد الشعيري السكوني، هذا أيضا مما لا يوجد عندنا له توثيق خاص، وإنما الموجود عندنا له توثيق أو وإنما قد يوثق بأحد التوثيقات العامة. وقوعه في تفسير القمي واحد، اثنين التمسك بعبارة الشيخ الطوسي الواردة في العدة والدال على وثاقته. يقع الكلام في عبارة الشيخ الطوسي الواردة في العدة، هل أنها تدل على الوثاقة أو أنها لا تدل على ذلك؟ هذا ما يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله أولا وآخرا.